تفسير الآية 2 من سورة التين، يقول تعالى: وطور سينين، أي وأقسم بجبل الطور بمنطقة سيناء بمصر، وهو الجبل المقدس المكرم، لأنه هو المكان الذي فيه كلم الله تعالى موسى صلى الله عليه وسلم، والقسم به هو من أجل تذكرة الناس بالعبر والعظات في قصته صلى الله عليه وسلم، حيث واجه استبداد وظلم فرعون ونصره الله والمسلمين وسحق أعداءهم.